الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقفنا مع حضراتكم في الدرس الماضي من قبر الندى وبل الصدى لابن هشام رحمه الله تعالى عند كلامه على الفعل الماضي. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وبدأت من ذلك بالماضي، فذكرت أن علامته أن يقبل تاء التأنيث الساكنة كقام وقعد، تقول قامت وقعدت، وأن حكمه في الأصل البناء على الفتح، وأن حكمه في الأصل البناء على الفتح كما مثلنا، وقد يخرج عنه إلى الضم، وذلك إذا اتصلت به واو الجماعة كقولك قاموا وقعدوا، أو إلى السكون، وذلك إذا اتصل به الضمير المرفوع المتحرك فقمت وقعدت وقمنا وقعدنا والنسوة قمنا وقعدن. وتلخص عن ذلك أن له ثلاث حالات: الضم والفتح والسكون، وقد بينت ذلك. فالفعل الماضي تعريفه هو ما دل على حدث وزمان انقضيا، هذا هو الماضي في حقيقته. تعريفه ما دل على حدث وزمان انقضيا. ما هي علامة الماضي؟ علامته أن يقبل تاء التأنيث الساكنة أو يقبل تاء الفاعل المتحركة. حكم الفعل الماضي: البناء على الفتح، وهذا الفتح إما أن يكون ملفوظا كما تقول قام زيد، وإما أن يكون مقدرا إذا اتصل به ضمير متحرك فتقول ضربت، فهنا ضربت ضرب فعل ماض مبني على فتح مقدر. لماذا مقدر؟ لكراهة التوالي أربع حركات فيما يشبه الكلمة الواحدة كما علل ذلك بعض النحاة. وحين تقول قاموا أو ضربوا، فهنا قاموا فعل ماض مبني على فتح مقدر لأجل حركة المناسبة. إذن حكم الفعل الماضي: البناء على الفتح لفظا أو تقديرا. لفظا إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل بأخير شيء، أو تقديرا إذا اتصلت به ضمير رفع متحرك أو اتصلت به واو الجماعة، فيبنى على فتح مقدر. وذكرنا كلام الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه همع الهوامع على جمع الجوامع في أنواع الفعل الماضي. قال: الفعل الماضي له حالات، له حالات أو ينقسم إلى أنواع. الحالة الأولى أن يكون للمضي وهو الكثير، كما تقول صليت العشاء أو صليت المغرب. فالماضي الذي أتى عليه زمانان هو ماض حقيقة. الماضي الذي أتى عليه زمانان لما تقول مثلا صليت العشاء، هذا الفعل صليت أتى عليه زمانان: الأول زمان الفعل أي حين أديت الصلاة، والثاني هو الإخبار عن الفعل، الإخبار عن الفعل. فكل فعل ماض أتى عليه زمانان حقيقة هو ماض حقيقة. طيب، إذا كان الماضي في اللفظ فقط كما يأمرك المعلم بأمر فتقول سمعت وأطعت، أي حالي سمعا وطاعة، حالي سمعا وطاعة، فلتحقيق الاستجابة تقول سمعت، تعبر بالماضي، تعبر بالماضي. فهنا ينصرف الماضي، ينصرف الماضي إلى الحال، هذا هو النوع الثاني أو الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن ينصرف معنى الماضي إلى الاستقبال فقط، يعني يكون ماض في اللفظ مستقبل في المعنى، مستقبل في المعنى. إذا اقتضى طلبا، إذا اقتضى طلبا يعني دعاء. إذا قلت مثلا لمخاطب أمامك تخاطبه وتقول غفر الله لك يا فلان، رحمك الله يا أبا فلان، أسعدك الله، أحسن الله إليك، هذه كلها أفعال ماضية، أفعال ماضية في اللفظ، ولكن معناها الاستقبال، لأنك تدعو للمخاطب بهذا الدعاء في المستقبل. فينصرف معنى الماضي إلى الاستقبال إذا اقتضى طلبا، إذا اقتضى طلبا أو اقتضى وعدا، كقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر، الفعل أعطى هنا ماض في اللفظ ولكن معناه للاستقبال. إنا أعطيناك الكوثر. نعم. إنا أعطيناك الكوثر. نعم. وأيضا ينصرف معنى الماضي إلى الاستقبال إذا عُضف على ما علم استقباله. ينصرف معنى الماضي عن المضي إلى الاستقبال إذا عُضف الفعل الماضي على أمر علم استقباله، كقول الله تعالى في سورة هود: وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. فهنا فأوردهم أورد فعل ماض، ماض في اللفظ ولكن معناه الاستقبال، ولكن معناه الاستقبال. إذن هذه فائدة علينا أن نعلمها ونركز فيها جيدا. وقد يحتمل الفعل الماضي الحال والاستقبال، أو قد يحتمل الاستقبال والمضي إذا وقع بعد همزة التسوية، إذا وقع بعد همزة التسوية، كما تقول مثلا لشخص أمامك: سواء علي أحضرت أم لم تحضر. تقول لشخص أمامك، تقول له: سواء علي أجئت أم لم تجئ، أحضرت أم لم تحضر. فإذا وقع الفعل الماضي بعد همزة التسوية فإنه يحتمل الحال أو يحتمل الاستقبال أو يحتمل المضي. وهمزة التسوية هي التي يعطف بها أو يعطف بعدها بأم. إذن السؤال هنا: ما هي همزة التسوية؟ الإجابة: هي التي يعطف بعدها بأم، وأم بها عطف إثر همز التسوية. نعم. فالخلاصة بارك الله فيكم: الفعل له خواص كثيرة، الفعل له خواص كثيرة، وهذه الخواص، هذه الخواص كما قلنا تكون إما في اللفظ كالتاء بالنسبة للفعل الماضي، التاء تاء الفاعل أو تاء التأنيث، أو في أوله قد، فقد تختص قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون قد أيضا تدخل على الفعل الماضي وعلى المضارع أيضا. فالفعل له خواص إما في أوله نحو قد، وإما في آخره نحو تاء التأنيث الساكنة أو المتحركة، وإما في معناه، إما في معناه كدلالته على الحدث والزمان. فالفعل له خاصية في معناه وهو الدلالة على الحدث وعلى الزمان. نعم. قال رحمه الله تعالى: الأفعال الماضية المختلف في فعليتها. ولما كان من الأفعال الماضية، لما كان من الأفعال الماضية ما اختلف في فعليته، نصصت عليه ونبهت على أن الأصح فعليته، وهو أربع كلمات: نعم وبئس وعسى وليس. فهذه الأفعال الأربعة وقع فيها خلاف. فأما نعم وبئس فذهب الفراء وجماعة من الكوفيين إلى أنهما اسمان، واستدلوا على ذلك بدخول حرف الجر عليهما، وكما تعلمون حرف الجر لا يدخل إلا على الأسماء. فاستدل الفراء وجماعة من الكوفيين على أن نعم وبئس اسمان، بدليل قول بعضهم: وقد بشر ببنت فقال: والله ما هي بنعم الولد. فهنا قال بنعمة، فلما دخلت الباء على نعمة دل على أنها اسم. وقول آخر: وقد سار على حمار بطيء السير، قال: نعم السير على مئس العير. نعم. فأتسلم. نعم. فقال نعم السير، نعم السير على بئس، على بئس العير. نعم. فالعير بفتح العين يطلق على الحمار الوحشي والحمار الأهلي، كما تقول بيت أبيات، فتقول هنا عير وأعياف، عير وأعياف. نعم. فهنا الشاهد في هذا المثل حيث قال نعم السير على بئس، حيث دخل حرف الجر على، على بئس. فلما دخل في هذا المثال استدل الفراء وجماعة من الكوفيين على أن بئس هنا اسم وليست فعلا. وأما ليس فذهب الفارسي، والفارسي هو أبو علي أحمد بن عبد الغفار الفارسي، له مصنفات كثيرة منها التعليقة على كتاب سيبويه والحجة في القراءات وغير ذلك. فذهب الفارسي إلى أن ليس حرف نفي، وذكر ذلك في المسائل الحلبيات، فقال ليس حرف نفي وهي بمنزلة ما النافية، وهي بمنزلة ما النافية. نعم. أما عسى فذهب الكوفيون إلى أنها حرف ترج بمنزلة لعل، وتبعهم على ذلك صاحب الأصول في النحو. والشيخ ابن هشام رحمه الله يقول والصحيح أن الأربعة أفعال بدليل اتصال تاء التأنيث الساكنة بهن، كقوله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. والمعنى من توضأ يوم الجمعة فبالرخصة أخذ، ونعمة الرخصة ونعمة الرخصة الوضوء. وتقول بئست المرأة حمالة الحطب، وليست هند مفلحة، وعست هند أن تزورنا. أما ما استدل به الكوفيون فمؤول على حذف الموصوف وصفته، وإقامة معمول الصفة مقامها وتقديره ما هي بولد مقول، في مقول فيه نعم الولد. والمثال الثاني نعم السير على عير مقول فيه بئس العير. فحرف الجر في الحقيقة إنما دخل على اسم محذوف كما بينا، ودخول حرف الجر على اسم محذوف كثير في لغة العرب. يعني لما تقرأ في الألفية باب الكلام وما تألف منه، كلامنا لفظ مفيد، مفيد كاستقم. فهنا كاستقم الكاف حرف جر، هل يصح أن نقول استقم فعل أمر مجرور؟ ولا الكاف جرت اسما محذوفا والتقدير كقولك استقم أو كنطقك استقم. فهذا كثير في لغة العرب أن يدخل حرف الجر على اسم محذوف. والشاعر يقول والله ما ليلي بنام صاحبه، ولا مخارط الليان جانبه. والله ما ليلي بنام، نام فعل ماضي دخلت عليه الباء. فالشاهد قول الشاعر والله ما ليلي بنام، فإن الباء حرف جر ونام فعل ماض، ونام فعل ماض. فاتفق النحاة على أن الباء حرف جر، واتفقوا على أن نام فعل ماض، واتفقوا أن حرف الجر لا يدخل على الفعل. فقالوا لابد هنا من تقدير، قالوا لابد من تقدير. فالباء هنا داخلة على اسم مقدر، على اسم مقدر. نعم. والتقدير والله ما ليلي، والله ما ليلي بليل نام صاحبه، هذا هو تقدير الكلام، والله ما ليلي بليل نام صاحبه. نعم. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى الكلام على فعل الأمر، فقال رحمه الله تعالى ولما فرغت من ذكر علامات الماضي وحكمه وبيان ما اختلف فيه منه، ثنيت بالكلام على فعل الأمر، فذكرت أن علامته التي يعرف بها مركبة من مجموع شيئين، وهما دلالته على الطلب، دلالته على الطلب على الطلب وقبول يا المخاطبة. إذن قبل أن نبدأ في الكلام على الفعل الأمر، في سورة الملك في قول الله تعالى تبارك الذي بيده الملك، تبارك هنا ما نوع هذه الكلمة؟ تبارك أحسنتم، فعل ماض بدليل، الدليل معك أن الفعل الماضي قلنا علامته أن يقبل التاء، تاء التأنيف الساكنة أو تاء الفاعل، والفعل تبارك يقبل التاءين، يعني يقبل تاء التأنيف الساكنة ويقبل تاء الفاعل. أما قبوله تاء التأنيف الساكنة فتقول تباركت أسماء الله تعالى، تباركت أسماء الله، فهنا الفعل قبل تاء التأنيث. نعم تباركت أسماء الله. وقبول تاء الفاعل تقول تباركت يا الله يا رافع العلا، تقول تباركت يا الله. نعم، فالشيخ رحمه الله تعالى لما فرغ من الكلام على الفعل الماضي شرع في الكلام على فعل الأمر. ففعل الأمر هو ما دل على حدث مستقبل فقط، فعل الأمر هو ما دل على حدث مستقبل فقط. يعني هل يكون لفعل الأمر وجود قبل الطلب أو قبل التكلم به، أم وجوده بعد التكلم به؟ في الحقيقة وجوده يكون مستقبلا فقط. يعني الطالب عندك، لما يكون عندك طالب تقول له ذاكر، فهنا ذاكر في الاستقبال، يعني دليل على أن هذا الأمر غير موجود فيما مضى أو غير موجود الآن، وتطلب من الطالب أن يوجد منه هذا الأمر في المستقبل، تقول له ذاكر أو اجتهد. فالأمر في الحقيقة هو ما دل على حدث مستقبل فقط، هذا في الحقيقة. طيب، في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي اتق الله، ما معنى الفعل الأمر هنا؟ على ما يدل؟ هل هو للاستقبال فقط أم للمضي والاستقبال؟ يا أيها النبي اتق الله، المراد هنا في قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله، المراد المداومة على ما حصل في الماضي، المداومة على ما حصل في الماضي، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمداومة على ما حصل، على ما حصل عنده من في الماضي من هذا الأمر، يا أيها النبي اتق الله. وكما تقول أيضا في الصلاة كما نقرأ اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا فعل طلب فيه الدلالة، يعني ثبتنا على الهداية، ثبتنا على الهداية. نعم، فالشيخ رحمه الله تعالى يقول الأمر هو ما دل على شيئين، الدلالة على الطلب وقبول يا المخاطبة، لابد أن يجتمع فيه هذان الأمران. كما تقول للطالب أمامك تقول له قم، فقم هنا دال على الطلب، مقترن بالطلب، ويقبل يا المخاطبة، يا الأمر للواحدة المخاطبة، يعني إذا خطبت، إذا أمرت الطالبة أمامك تقول لها قومي، أو اقعد تقول اقعدي، اذهب تقول اذهبي. قال الله سبحانه وتعالى في سورة مريم فكلي واشربي وقري عينا. إذن فعل الأمر هو ما دل على الطلب، هو ما دل على الطلب وقبل يا المخاطبة. وكما قلنا الأمر في الحقيقة ما دل على حدث مستقبل فقط. فإذا دلت الكلمة على الطلب ولم تقبل يا المخاطبة فهي حينئذ اسم فعل أمر، كما تقول للطالب أمامك صه اسم فعل أمر بمعنى اسكت، مه اسم فعل أمر بمعنى اكفف. فإذا دلت على الطلب ولم تقبل ياء المخاطبة فهي حينئذ اسم فعل أمر. وفعل الأمر على مذهب البصريين وعلى ما عليه المحققون، فعل الأمر حكمه البناء على السكون كضرب واذهب، وقد يبنى على حذف آخره، وذلك إذا كان الفعل معتلا كغزو واخشى وارمي، وقد يبنى على حذف النون، وذلك إذا كان من الأفعال الخمسة. إذا كان والأفعال الخمسة هي كل فعل أسند لألف الاثنين نحو قوما، أو واو الجماعة نحو قوموا، أو ياء المخاطبة نحو قومي. فهذه ثلاثة أحوال للأمر أيضا، كما أن للماضي ثلاثة أحوال. إذن الأمر آخره إذا كان حركة، فالعامل يتسلط أو يبنى فعل الأمر على السكون، يبنى فعل الأمر على السكون يعني على حذف الحركة. طب إذا لم يكن آخره حركة، بأن كان حرفا من حروف العلة الألف أو الواو أو الياء، فالألف أو الواو أو الياء لا يكون عليها حركة، فحينئذ يتسلط الأمر أو العامل يتسلط على حذف حرف العلة. إذا كان آخره حركة يبنى على حذف الحركة أي على السكون. إذا لم يكن آخره حركة، بأن كان آخره ألف أو واو أو ياء، يبنى على حذف حرف العلة، كما تقول أغزو تقول فيها أغز على مبني على حذف حرف العلة على حذف الواو، اقشى مبني على حذف الألف، ارمي تحذف الياء وتقول ارم مبني على حذف الياء. أما إذا كان من الأفعال الخمسة فيبنى على حذف النون. قال رحمه الله تعالى: ولما كان بعض كلمات الأمر مختلفا فيه هل هو فعل أو اسم، نبهت عليه كما فعلت مثل ذلك في الماضي، وهو ثلاثة: هلم وهات وتعالى. فأما هلم فاختلف فيه، هلم اختلف فيه العرب على لغتين، إحداهما أن تلزم طريقة واحدة ولا يختلف لفظها بحسب من هي مسندة مسندة إليه، يعني تكون كلمة هلم بلفظة واحدة دون النظر إلى من أسندت إليه، سواء كان مذكرا أو مؤنثا، مفردا أو مثنى أو مجموعة. فتقول هلم يا زيد، هلم يا زيدان، هلم يا زيدون. هنا المذكر مع المفرد والمثنى والجمع بلفظ واحد، كذلك المؤنث تقول هلم يا هند، هلم يا هندان، هلم يا هندات. هذه هي اللغة المشهورة، وهي لغة الحجاز، وبها نزل القرآن الكريم: والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، هلم إلينا. كلمة هلم تكون بلفظ واحد على اختلاف ما دخلت عليه، فهنا هلم إلينا بمعنى أتوا إلينا. وقال الله تعالى: قل هلم شهداءكم، فالتقدير أحضروا شهداءكم الذين يشهدون. فعند الحجازيين هلم اسم فعل أمر وليست فعل أمر، فعلى لغة أهل الحجاز هي اسم فعل أمر، لأنها لو كانت فعل أمر كما تذكرون في الأول قلنا فعل الأمر هو ما دل على الطلب وقبل ياء المخاطبة. فعند الحجازيين يقولون هلم يا هند، لا يقولون هلم يا هند، فهذا الفعل عندهم لا يقبل ياء المخاطبة، إذن هو اسم فعل. اسم فعل أمر. نعم. واللغة الثانية في هلم أن تلحقها الضمائر أو تلحقها بالضمائر البارزة بحسب من هي مسندة إليه، فتقول هلم يا زيد، هلم يا زيدان بإثبات الألف، هلم يا زيدون بإثبات الواو، هلمنا بالفك يعني تفك وتدغم، هلم. وتقول أيضا هلمي، هلمي يا هند، وهذه لغة بني تميم، لغة بني تميم، وهي عند هؤلاء فعل أمر لأنها دلت على الطلب وقبلت المخاطبة، تقول هلمي يا هند. فالشيخ رحمه الله تعالى يعقب على ذلك ويقول وقد تبين بما استشهدت به من الآيتين أن هلم تستعمل قاصرة، الفعل القاصر أي اللازم، يعني لأنه يقتصر على فاعله ولا يتعداه، فتستخدم هلم قاصرة ومتعدية. أما هاتي وتعالى فعدهما جماعة من النحويين في أسماء الأفعال، والصواب أنهما فعل أمر بدليل أنهما دالان على الطلب وتلحقهما يا المخاطبة. تقول هاتي وتعالي. ثم قال رحمه الله تعالى واعلم أن آخر هاتي مكسور أبدا إلا إذا كان لجماعة الذكور فإنه يضم. فتقول هاتي يا زيد، هاتي يا زيد بالكسرة، وتقول هاتي يا هند بإثبات الياء، وتقول هاتيا يا زيدان أو يا هندان، وهاتينا يا هندات، كل ذلك بكسر التاء، وتقول هاتوا بالضم، هاتوا يا قوم بضمها. قال الله تبارك وتعالى قل هاتوا برهانكم. فهذا المثال هاتي يا زيد، هاتي يا زيد بالكسر فعل أمر مبني على حذف الياء كما قلنا، فأصل الفعل هاتي آخره ياء، بني على حذف الياء كما تقول ارمي، كما تقول ارمي. فارمي هنا لما تقول ارمي يا زيد، ارم فعل أمر مبني على حذف الياء لأنه معتل بالياء، كذلك هاتي مثل ارمي. أما هات، هاتي يا هند، هاتي يا هند وهاتي يا زيدان فمبنيان على حذف النون، لأن أصل هاتي يا هند هاتي تضيف لها النون، هاتينا كما تقول في آتي آتينا آتينا، فهنا يحذف على حذف النون كما تقول اضربينا اضربينا، أيضا مبني على حذف النون. هاتيا أصلها هاتيان، هاتيان مبني على حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. هاتوا، هاتوا برهانكم، فهاتوا أصلها هاتيو، أصل هاتوا أصلها هاتيو، استثقلت الضمة على الياء فحذفت، لما حذفت الضمة من الياء التقى ساكنان الياء والواو، حذفت الياء للتخلص من الساكنين وضمت التاء لمناسبة الواو التي بعدها، لأن الواو لابد أن يكون ما قبلها مضمومة، فصار الفعل هاتوا. إذن أصل هاتوا أصلها هاتيو، هاتيو مرت بعدة مراحل، هاتيو لما استثقلت الضمة على الياء تحذف الضمة، بعدما تحذف الضمة من الياء هاتيو التقى ساكنان، لما يلتقي الساكنان تحذف الياء للتخلص من الساكنين. طيب لما تحذف الياء للتخلص من الساكنين تبقى الواو قبلها التاء مكسورة، والواو يناسبها الضم، فتحذف الكسرة ويؤتى بالضمة لتجانس الواو فتصير هاتو، فتصير هاتو. نعم. أما الفعل تعالى، الفعل تعالى آخره مفتوح أبدا. تقول تعالى يا زيد، أمر من تعالى يتعالى. أمر، الفعل تعالى، أمر من تعالى يتعالى. وهذا الفعل يؤمر به لمن كان في سفل، يؤمر به من كان في سفل أن يأتي مكانا أو محلا أعلى مما هو فيه. ثم بعد ذلك صارت في العرف مستعملة لمطلق المجيء، مستعملة لمطلق المجيء. فتعالى مفتوح أبدا في جميع أحواله من غير استثناء. تقول تعالى يا زيد، وتعالي يا هند، وتعاليا يا زيدان ويا هندان، وتعالوا يا زيدون، وتعالينا يا هندات. كل ذلك بالفتح. قال الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. وقال الله تعالى: فتعالينا أمتعكن. ومن ثم لحنوا من قال تعالي، أي بكسر اللام، تعالي أقاسمك الهموم، تعالي أي بكسر اللام. فالمثال الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى: تعالى يا زيد، تعالى يا زيد. في الإعراب نقول تعالى فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهو الألف، لأنه معتل بالألف. أما تعالي يا هند، تعالي يا هند، أو تعالي يا زيدان، أو تعالوا يا زيدون، فهذه الأمثلة الثلاثة من الأفعال الخمسة. وكما تعلمون الأفعال الخمسة إذا كانت في فعل الأمر تبنى على حذف النون. فهنا تعالي يا هند أصلها تعالين، تعاليا أصلها تعالياني، تعالوا أصلها تعالونا. فكل هذه الأفعال، الأفعال الثلاثة، ما أسند إلى المخاطبة تعالي يا هند، وإلى المثنى تعاليا يا زيدان أو يا هندان، وإلى الجمع تعالوا يا زيدون وتعالينا يا هندات، بني على حذف حرف العلة. أما قول الشاعر: تعالي أقاسمك الهموم، تعالي. فالشاعر يقول قبل ذلك، يقول قبل ذلك ببيت: سمع تغريد حمامته، سمع تغريد حمامته وشوقته إلى أوطانه، وكان أسيرا، وكان أسيرا. فأنشد الشاعر أبياتا قال فيها: أقول وقد ناحت بقربي حمامة، أيا جارة هل تسمعين بحالي، أيا جارة ما أنصف الدهر بيننا، تعالي أقاسمك الهموم، تعالي. فهذا البيت، نعم أحسنتم، نعم. فهذا البيت مولد، هذا البيت مولد، مولد يعني ليس من كلام العرب الذين يستدل، الذين يستدل بكلامهم. فهو بيت مولد، وأورده أورده صاحب الكشاف، أورده للاستئناس. فهنا تعالي فعل أمر مبني على حذف النون، مبني على حذف النون، لأنه من الأفعال الخمسة. نعم. ويا المؤنث المخاطبة فاعل مبني على السكون في محل رفع. أقاسمك فعل مضارع مرفوع، فعل مضارع مجزوم في جواب الأمر، وعلامته جزم، علامة جزمه السكون. تعالي أقاسمك، أقاسمك الهمومة، تعالي أقاسمك الهمومة، تعالي أقاسم بالجزم. والفاعل فيه ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا حين يراد توكيده. أقاسمك الكاف ضمير في محل نصب مفعول به. الهمومة مفعول ثان لأقاسم. الهمومة مفعول ثان لأقاسم منصوب بالفتحة الظاهرة. تعالي إعرابها مثل إعراب الأولى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الفعل المضارع. ولما فرغت من ذكر علامة الأمر وحكمه وبيان ما اختلف فيه منه سلست بذكر المضارع، فذكرت أن علامته أن يصلح دخول لم عليه، نحو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وذكرت أنه لابد أن يكون في أوله حرف من حروف نأيت، وهي النون والألف والياء والتاء، نحو نقوم وأقوم ويقوم وتقوم. تسمى هذه الأربعة أحرف المضارعة، وإنما ذكرت هذه الأحرف بساطا وتمهيدا للحكم الذي بعدها لا لأعرف بها الفعل المضارع. نعم. كما تعلمون بارك الله فيكم، أحرف المضارعة أربعة، وهي جمعها بعضهم في قوله نأيت، وبعضهم في قوله أنيت، وبعضهم في قوله نأتي. كم جملة هذه أو كم كلمة هذه؟ أنيت ونأيت ونأتي. طيب، إذا سألت سؤالا فقلت أي هذه التراتيب أفضل، يعني لما نقول أتيت أفضل ولا نأيت ولا أنيت أفضل؟ نعم. لماذا أنيت أفضل؟ أفضل التركيب أو أفضل كلمة جمعت حروف المضارعة. علة ذلك، أحسنتم، علة ذلك أنك كلما تصعد، يعني كلما تأخذ حرف من هذه الأحرف الأربعة وتصعد للأعلى يتضاعف معك ما يدل عليه الضمير. الهمزة تدل على واحد فقط، على المتكلم. لما تقول أقوم أو أكتب أو أقعد أو أستغفر الله أتوب إلى الله، فالهمزة تدل على واحد، على المتكلم. النون تدل على اثنين، تدل على المتكلم المعظم نفسه، كما يقول مثلا الملك أو كذا، أمرنا نحن الملك الفلاني نأمر بكذا، نأمر بكذا، تدل على المتكلم المعظم نفسه أو المتكلم ومعه غيره، كما تقول نستغفر الله نتوب إلى الله نحمد الله نشكر الله. إذن الهمزة تدل على واحد، والنون تدل على اثنين، والياء تدل على أربعة، والتاء تدل على ثمانية. هكذا كلما تصعد تضاعف العدد. الهمزة تدل على واحد فقط، المتكلم. النون تدل على اثنين، المتكلم منفردا المعظم نفسه، كما يقول مثلا الملك أمرنا نحن أو نأمر نحن الملك الفلاني بكذا، نأمر بكذا، المتكلم المعظم نفسه أو المتكلم ومعه غيره، كما تقول نستغفر الله ونتوب إليه. والياء تدل على أربعة، على الغائب يقوم زيد، والغائبة، على الغائب، معذرة، على الغائب والغائبين، والغائبين، تقول يقوم الزيدان أي هما، والغائبتين، وتدل على جمع، على جمع المذكر الغائبين، الزيدون يقومون والهندات يقومون، الزيدون يقومون والهندات يقومون. إذن بارك الله فيكم، الياء تدل على أربعة، على المفرد الغائب والمفردين الغائبين والجمع للذكور والإناث، الغائبين والغائبات. هذه الأربعة. المفرد الغائب يقوم زيد، المفردين الغائبين يقومان الزيدان أو يقوم الزيدان، جمع المذكر يقومون الزيدون، المؤنث يقومن الهندات. أحسنت، هذه أربعة. بقي معنى التاء. التاء تدل على ثمانية، تدل على كم؟ على ثمانية، على المفرد والمثنى والجمع بنوعيه، تدل على المفرد والمثنى والجمع المخاطب بنوعيه، يعني المفرد المذكر الغائب والمفردة المؤنث، المفرد المذكر المخاطب، معذرة، المفرد المذكر المخاطب والمفردة المؤنثة المخاطبة. أنت تقوم يا زيد، أنت تقومين يا هند، والمخاطبين الذكور والإناث، أنتما تقومان يا زيدان ويا هندان، وجماعة والجماعة المخاطبون من الذكور والإناث، أنتم تقومون يا زيدون، أنتم تقمن يا هندات. من يعرف يقسم لنا ذلك؟ التاء تدل على ثمانية. من يلخص لنا الستة التي ذكرناها؟ لا أريد الإخوة أن يتفاعلوا معنا، بارك الله فيكم، لا تجعلوني كأنني أصرخ في واد وأنفخ في رماد، لابد أن تتفاعلوا معنا، بارك الله فيكم. إذن التاء تدل على ثمانية، المفرد والمثنى والجمع بنوعيه، مذكر ومؤنث، يعني مفرد ومثنى وجمع للمذكر، ومفرد ومثنى وجمع للمؤنث المخاطب في الكل، المجموع ستة، المجموع ستة. نعم تقوموا، أحسنتم، نعم المجموع ستة، تقوم يا زيد، أنت تقوم يا زيد، أنت تقومين يا هند، أنتما تقومان يا زيدان، أنتما تقومان يا هندان، أنتم تقومون يا زيدون، أنتم تقومن يا هندات. هذه ستة، بقي اثنان، من يعرفهما؟ من يعرفهما؟ الهندان تقومان، أي هما. إذن المثنى الدال على الغائبتين، هندان الهندان تقومان، أي هما الهندان تقومان، وهي تقوم. نعم إذن تقول هي تقوم الواحدة الغائبة، والهندان هما تقومان للمثنى الغائبتين، هذا هو مجموع الثمانية. إذن هذه فائدة، احفظوها بارك الله فيكم. هذه الفائدة هي أن الجمع أحرف المضارعة في أنيت، لأن الهمزة تدل على فرد واحد، والنون تدل على اثنين، والياء تدل على أربعة، والتاء تدل على ثمانية، بارك الله فيكم. زمان المضارع، الفعل المضارع، الإمام السيوطي رحمه الله في همع الهوامع على جمع الجوامع ذكر أن للنحاة في المضارع خمسة أقوال. الأول أن المضارع لا يكون إلا للحال فقط. القول الثاني أنه لا يكون إلا للاستقبال فقط. القول الثالث وهو قول سيبويه وجمهور النحاة أن المضارع للحال والاستقبال معا. القول الرابع أنه حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال، يعني ما جاء منه في الحال فهو على حقيقته، وما جاء للاستقبال فهو على غير حقيقته. القول الخامس أنه مجاز، أنه مجاز في الاستقبال، مجاز أنه حقيقة، حقيقة في الاستقبال مجاز في الحال، يعني عكس القول الرابع، حقيقة في الاستقبال مجاز في الحال، وهذا القول عليه ابن طاهر. ولكن القول الراجح والصحيح كما قلنا هو قول سيبويه رحمه الله وجمهور النحاة أن زمن المضارع هو للحال والاستقبال معا، والمضارع هو ما دل على حدث وزمان غير منقض، حاضرا كان أو مستقبلا. علامة المضارع أن يقبل لم أو السين أو سوف. ونكتفي بهذا القدر الليلة، ونكمل الأسبوع المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والآن نفتح الباب للأسئلة إن كان أحد من الأخوة يريد سؤال. بارك الله فيك، أحسن الله تعالى إليكم وحفظكم بما أحفظ به الصالحين من عباده، سلمكم الله، أحسن الله إليه. السلام عليكم. تفضل أخي. هنا يقول بشأن من يقول الأمثلة الخمسة. نعم، هو في البعض يسميها الأفعال الخمسة، والبعض يقول الأمثلة الخمسة. هذا صح وهذا صح، نعم، يعني كلاهما صحيح، لأن الأفعال الخمسة كما نعلم هو كل فعل مضارع أسند إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. وهذا الفعل إما أن يكون مع الغائب، يعني مع الغائبة أو الغائبات، أو مع المخاطب والمخاطبات، فله تقسيمات كثيرة، ولذلك بعضهم يقول الأمثلة الخمسة. نعم، حفظكم الله بما حفظ به الصالحين، سلمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.